أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الحمد لله. هذه سورة قاف وهي مكية، أي نزلت قبل الهجرة كما هو معروف باختلاف علوم القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها على المنبر، تقول إحدى الصحابيات من حاج بن هشام: ما حضرت قاف اقترب، ما حضرت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها على المنبر يوم الجمعة، لأنها وكان يقرأ بها أيضا في الركعات الأولى من صلاة العيد. وكلها من أول السورة إلى آخرها دائرة على أمر المعاد والبعث. وافتتحت بهذا القسم: والقرآن المجيد، قسم من الله بكتابه كما جاء في آيات أخرى. والقرآن الحكيم والكتاب المبين والقرآن ذي الذكر، وهنا والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. نعم، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الكفار يعجبون أن يأتيهم النذير منهم، وهذا هو موجب الحكمة، أن يكون الرسول منهم، يعرفونه ويعرفونه ويستطيعون التلقي عنه. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجبوا من أمره، من إرسال رسول بشري منهم، ومما أخبر به من أمر البعث. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. استبعاد للبعث. ويفسر ذلك قولهم: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. وقد جاء ذكر تكذيب الكفار بالبعث في مواضع كثيرة. وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم يأتي رد عليهم بقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منه. يخبر تعالى عن علمه بما تنقص الأرض من أجساد الموتى، فإنها تتحلل وتنقص شيئا فشيئا، والله عالم بذلك. فما يذهب في الأرض من أجزاء الموتى، علم الله محيط به، فهو قادر على جمعه وعلى إنشائهم منه مرة أخرى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، في أمر مضطرب وفي تناقض وفي حيرة. ثم يذكر تعالى بعض أدلة في البعث، أي بعض الأدلة على قدرته تعالى على البعث، ومن ذلك الاستدلال بخلق السماوات والأرض كما هنا وكما في آيات أخرى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها بكل شيء خير من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما هو على خلق وبعث الناس بعد موتهم من القبور، هو على ذلك أقدر في معقول الناس، وإلا فالله على كل شيء قدير، وليس هو على بعض الأمور أقدر من بعض، ولكن الله يخاطب العباد بما يعني بما فطروا عليه. إن الإعادة أهون من البدء كما قال تعالى وهو أهون عليك. القادر على خلق العظيم هو على خلق الصغير أقدر. هذا أحد الأدلة على البعث، وهذا يأتي في القرآن ويثنى كثيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة قاف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف وقرآن المجيد الآيات. يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات كثير المبرات والمجد كثير البركات. نعم كثير كثير البركات جزيل المبرات. جزيل. نعم جزيل المبرات. المبرات. والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به. ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، لهذا قال تعالى بل عجبوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. أي المكذبون. نعم أيوه. ولهذا قال تعالى بل عجبوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم أي ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم